هل حجه كالذي يحج متمتعا من في الأجر؟ المتمتع ذكرنا لكم مرارا أنه هو الذي أتى بعمرة وحجة في سفرة واحدة في أشهر الحج، وكون الإنسان يأتي بنسكين في سفرة واحدة أفضل من أن يكون أتى بنسك واحد فقط. يبين هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا هديا عندما أمر من كان قارنا أو مفردا أن يتحلل بعمره، وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أما الإنسان الذي يريد أن يقارن هذه الحال بحال إنسان أتى مرة بعمرة ثم رجع إلى أهله ولما جاء موسم الحج أتى بحجة مفردة، فإن مجموع العمرة والحجة في السفرتين أفضل من المتمتع، وهذا هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الإنسان أتى بعمرة منفردة في سفرة ثم رجع إلى دياره وجاء وقت الحج محرما بحج مفردة، فإن مجموعة هذه العمرة وهذا الحج أفضل من حج التمتع. أما الإفراد فقط فإنه ليس بأفضل من التمتع بدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقوله لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن سوق الهدي يلزمه أن يبقى قارنا. يكون حلالا بدون سعي رمى وحلق وفاق يحصل التحلل الكامل من بقي عليه سعي، بمعنى رمى وحلق وفاق. إذا هذا سائل يقول التحلل كاملا هل يحصل من دون سعي؟ نقول إذا أن إنسانا حج فإنه يلزمه أن يأتي حتى يحصل له التحلل كاملا بالرمي والحلق والطواف والسعي، لا بد أن يأتي بهذه الأربعة ليحصل على التحلل كاملا. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، فلو أن إنسانا رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى فإنه يكون بهذا تحلل التحلل كاملا من جميع محظورات الإحرام، ولو أنه بقي عليه ذبح هديه لم يذبحه إلا في اليوم الثاني أو الثالث فإن هذا لا يؤثر، فلو أنه جامع زوجته صح له ذلك ولا شيء عليه. أتيت من جدة معتمرا في أول هذا الشهر وأنا أريد البقاء بمكة للحج، ولا يوجد لدي مال إلا القليل للطعام والشراب، فماذا علي؟ نقول عليك إذا دخل شهر ذي الحجة أن تصوم 3 أيام قبل أن تذهب إلى منى، وتصوم 7 أيام بعد الحج إذا ذهبت إلى مكان إقامتك. يقول القارن هل يسعى 14 مرة؟ ليه يا أخي يسعى 14؟ قارن يسعى 7، يبتدي من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، فذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فإذا سعى 7 كمل سعيه كالمفرد والمتمتع. هذا يقول: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام في حال ما إذا كان للإمام سكوت بعد تكبيرة الإحرام طويل؟ نقول نعم، لأن قراءة الفاتحة محلها هو القيام، فإذا قرأت الفاتحة قبل الإمام فإن هذا أداء للفاتحة في محلها، ولا يلزم أن تكون قراءتك بعد قراءة الإمام، فإن وقت القراءة ومكان القراءة هو القيام، وقد أديتها فيه، ولا يلزم من ذلك أن تكون قراءتك بعد قراءة الإمام، كما أن تسبيحك في الركوع والسجود لا يلزم أن يكون بعد الإمام، وكذلك في التشهد ونحوها، إنما المهم هو الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتسليم، كل هذا لا بد أن يكون بعد الإمام، فلا تركع قبل الإمام ولا ترفع بعد الإمام ولا تسلم قبل الإمام. وهذا هو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، عندما قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أما كونه يسبقه بالفاتحة ونحو ذلك فلا يؤثر هذا على صلاته. هذا يقول: هل مس الفرج من فوق الملابس بدون قصد ينقض الوضوء؟ نقول: لا، لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو المس من دون حائل، يعني يمسها مباشرة وليس من وراء الثياب، أما من وراء الثياب فلا يؤثر ذلك. يقول: ما حكم النظر إلى وجه المرأة؟ نقول: إذا كانت أجنبية فإنه يحرم، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية، لأن بدن الأجنبية كله حرام على الأجنبي، والله تعالى أمر الرجل والمرأة بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر المرأة أن تخفي زينتها، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والله تعالى عد الصوت الذي يخرج بسبب ضرب المرأة رجلها بالأرض زينة، وحرم عليها هذا، فأيهما أزين؟ صوت كعب المرأة أو خلخالها أم وجهها؟ أيهما أزين؟ الوجه. فلا يصلح أن نقول وجه المرأة ليس زينة، وصوت ضربتها في الأرض تعتبر زينة. الله تعالى عدها كلها زينة، وعند جميع العقلاء المرأة تعرف بالجمال من عدمه من تقاسيم وجهها، فهذه جميلة لأن وجهها جميل، وتلك ليست بجميلة لعدم جمال وجهها. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة بحال أن تبدي وجهها للرجال الأجانب، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى غير محارمه. ويفسر هذا فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله تعالى عنهن، لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى مروطهن، شققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، ولأن أكسيتهن كانت سميكة كان بعضهن يبدين عينا واحدة لتعبر بها الطريق حتى لا تتعثر في الحفر، فتغطي جميع بدنها وتترك مكانا لعين واحدة تنظر منها الطريق. هكذا كان الذين نزل عليهم القرآن وفهموه. والله تعالى يقول في آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. تطبيق عملي ذكر لنا. فلا يصلح أن يأتي الناس مع فساد الزمان ويقولون الوجه ليس بعورة. إذا كان الصحابة وهم خيار القرون والصحابيات هن خيار النساء نزل عليهن هذا الحكم وطبقنا مع صلاحهم وتقواهم وورعهم وزهدهم وخوفهم وشدة مراقبتهم لله، فكيف يكون ذلك في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد والإفساد؟ يقول: هل يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة؟ نقول: لا، تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لكفره، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قل: ما معنى ما ورد في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ المراد بذلك إثبات أن الله جل وعلا متكلم، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأنهم لو أرادوا أن يحصروا كلامه واتخذوا البحر لهم حبرا ومدادا ما كفاهم هذا البحر ولو جاء بمثله أيضا. والمقصود من ذلك هو إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلام الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته وليس ككلام الناس. هذا يقول إن لدي 4 أبناء متزوجين وأن 2 منهم يسكنون معي وآخذ عليهم أجرة 4000 ريال سنويا، فما واجب تجاه الآخرين الذين لا يسكنون عندي وإنما يسكنون على حسابهم؟ ما دمت أجرت عليهم هؤلاء وأولئك استأجروا لأنفسهم مكان آخر فلا شيء في هذا إن شاء الله. يقول بعت لأحدهم قطعة أرض برأس مالها، فهل هذا جائز؟ نقول هذا جائز، تصرف بيعك وشرائك هذه معاملات مادية لا شيء فيها ولا يظهر أن فيها محاباة. يقول أديت الحج في العام الماضي وكنت متمتعا، وبعد أن طفت وسعيت بالعمرة أحللت، وطفت بالبيت وسعيت ناويا تقديم سعي الحج قبل يوم التروية، وبعد وقوف عرفة قدمت مكة وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى لكوني سعيت مقدما، فهل هذا يجوز؟ نقول لا، لا يكفيك، لا يزال باقي عليك السعي للحج، وحينئذ إن كنت متزوجا وجمعت زوجتك فإن عليك ذبح شاة لأنك لم تتحلل إلى الآن التحلل كاملا، فعليك أن تسعى الآن وعليك ذبح شاة إن كنت جمعت زوجتك. صاحب السؤال يحتاج الورقة هذه فيها أرقام. أرجو من الأخوان أن يوضحوا الخط الذي يعني كثير من الخطوط غير واضحة. يقول قدمت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة وأنا أحرمت في الطائرة، ثم ذهبت إلى المدينة في شوال وعدت إلى مكة وأديت عمرة وسوف أجلس إلى الحج، فهل علي هدي؟ نقول نعم، أنت أديت عمرة في شوال وبقيت بها حتى الحج فتصير متمتعا فعليك هدي التمتع. يقول إنسان فاتته الركعة الأولى من صلاة الرباعية فإنه يجلس 3 مرات، الجلسة الأولى هي التشهد الأول للمصلين والثانية هي التشهد الأخير لهم والثالثة هي التشهد الأخير له، فماذا يقول في تلك الجلسات؟ نقول يكتفي في الجلستين الأوليين بالنسبة له على التشهد الأول، يعني يقرأ فيها التحيات، والجلسة الأخيرة التي بعد سلام الإمام قام هو وأتى بركعة ثم جلس لها هنا يأتي بالتشهد الأول والأخير، يعني التحيات والصلوات ويدعو بعدها. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول صلاة الاستسقاء أعرف أنها تصلى في أعالي الجبال وتذبح لها الذبائح، هذا يا أخي نحن لا نعرفه ولم نسمع به قبل هذه المرة، وهذا ليس من عمل أهل الإسلام الذي عمله رسولنا صلى الله عليه وسلم ووجه إليه أمته على أن يلجأوا إلى مصلى العيد أو إلى الصحراء أو إلى مساجدهم إذا كان الجو لا يناسب ذلك بشدة حر أو برد، وفي مكة أفضل مكان هو البيت الحرام، فيصلون ركعتين ويخطب الإمام بعدها خطبة واحدة ويدعون الله تعالى أن ينزل عليهم الغيث ويرحمهم، ويسن أن يتقدم ذلك، أي يتقدم الصلاة بيوم أو يومين صدقة وتوبة وإنابة إلى الله. أما ما ذكرته من ذبح الذبائح ونحوها فهذه ليست في شريعتنا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض أخواننا المؤمنين